ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل الليالي عند وسلم فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. وقال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. فهذه أيام عظيمة وهذه ليالي مباركة، ينبغي علينا أيها الكرام أن نكثر من الطاعات ومن الأعمال الصالحة. إن كنا قد قصرنا فيما مضى من رمضان فلا زالت الفرصة أمامنا ولا زال في الوقت متسع. إن كان لم يغفر لك فيما مضى فهذه الليالي تستطيع أن تجتهد وتجد في الطاعة والعبادة فيغفر الله عز وجل لك. إن كنت لم تعتق فيما مضى من رمضان فأمامك فرصة لا زالت الفرصة قائمة، فجد واجتهد في هذه الليالي المباركة فهي ليال عظيمة، ليال مباركة لا زالت الفرصة أن تعتق من النار حتى آخر ليلة من رمضان. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان لله عز وجل فيها عتقاء من النار. فأكثروا أيها الكرام من الطاعات والعبادات في هذه الأيام وفي تلك الليالي، خاصة البذل والإنفاق والصدقة في سبيل الله عز وجل. فهذه الأموال التي تنفقها وتتصدق بها هي أموالك التي تبقى لك عند الله عز وجل. هذا المال الذي تتصدق به هو مدخرك الحقيقي الذي يبقى لك ثوابه وأجره عند الله. أما هذه الأموال التي تصرفها في الأكل والشرب وغيرها من مباحات الحياة فربما لا يكون لك فيها أجر، وإنما الأجر الحقيقي والثواب المضمون هو هذه الصدقات وهذه النفقات التي تتصدق بها. قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ من منكم يحب المال الذي سيتركه لورثته أكثر من حبه لماله؟ فقال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: كلنا يحب ماله أكثر من مال والده. وهذه طبيعة الإنسان أنه يحب ماله أكثر من مال غيره. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مالك ما أنفق وما تصدق، ومال ورثتك ما ادخرت. هذا المال الذي تنفقه وتتصدق به هو مالك الذي يبقى لك أجره عند الله عز وجل. أما هذه الأموال التي تكنزها وتدخرها سيأتي عليك يوم من الأيام ترحل عن هذه الدنيا وترحل عن هذه الأموال وتتركها لمن خلفك من الورثة. فأنفق في سبيل الله عز وجل وتصدق فإن هذا مالك. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يذبح شاة ويتركها للسيدة عائشة رضي الله عنها ويقول لها: تصدقي بي. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجاته ويرجع إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فيقول لها: هل بقي منها شيئا؟ هل بقي منها شيئا؟ وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تعلم أن رسول الله يحب كتف الشاة أو ذراعها، فأبقت له وتصدقت بباقي الشاة. فقالت: نعم يا رسول الله، بقي كتفها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها وذهب كتفها. هذا الذي تصدقت به هو الذي بقي لنا أجره وثوابه عند الله عز وجل. أما هذا الكتف أو هذا الذراع فإننا سنأكله ويفنى. فمالك الذي الحقيقي هو الذي تتصدق به وتنفقه في سبيل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. في يوم من الأيام جاءه رجل من المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، كانت بعد غزوة حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم. فجاءه رجل من المشركين فرأى أن وكان من بين الغنائم غنم بين جبلين، غنم عظيمة، غنم كثيرة. فنظر الرجل إليها وهو متعجب من كثرتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تعجبك؟ قال نعم. قال: خذها فهي لك، خذها فهي لك. فتعجب الرجل من جود النبي صلى الله عليه وسلم، تعجب من كرمه الذي يعطي هذا العطاء لا يكون بشرا عاديا أبدا. فشهد أن لا إله إلا الله وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الغنم ورجع إلى أهله. قال لهم: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان عبد الله بن عباس يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيء إلا أعطى. أي أحد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أي شيء، سواء كان قليلا أم كثيرا، صغيرا أم كبيرا، حتى يسلم، إلا أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيء إلا أعطاه. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، كان يتصدق وكان ينفق، لأنه يعلم أن هذه الصدقات هي التي تبقى له عند الله عز وجل. واعلم أن هذا المال الذي تنفقه لا ينقص أبدا من مالك، بل إنه زيادة لك في مالك. إن كان قد نقص المال شيئا، إلا أن هذه الصدقة تطرح البركة في مالك المتبقي. بركة ستجدها في حياتك، بركة ستشعر بها في هذا المال المتبقي معك. قال الله عز وجل: وما تنفقه من شيء فهو يخلفه. الله عز وجل سيخلف عليك أضعافا مضاعفة هذا المال الذي تتصدق به. وقال الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. والله يضاعف لمن يشاء، هذه كلمة عظيمة تجعل الإنسان عنده رغبة في البذل والإنفاق في سبيل الله. والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وبحمده، هو الكريم الجواد سبحانه. وإذا أعطى أدهش عطاءه الناس سبحانه الكريم. وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل في كل يوم يرسل ملكان إلى الأرض، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. ملك ينزل من السماء يدعو لمن يتصدق ولمن يبذل، لأن يخلف الله عز وجل عليه في هذا المال. اللهم أعطي منفقا خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اللهم أعطي ممسكا تلفا. الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام في المال: قسم أنفق ماله فيما يرضي الله عز وجل وتصدق، وما وجد بابا من أبواب الخير إلا أنفق فيه، وهذا الصنف من الناس الله سبحانه وتعالى قد مدحهم في كتابه سبحانه وبحمده، ووعدهم بالأجر العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة الرابحة، هذه التجارة التي ليس فيها خسارة أبدا، لأنك تتعامل فيها مع الكريم الجواد سبحانه وبحمده. يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهذا هو الصنف الأول من الناس الذي استعان بماله على طاعة الله عز وجل، الذي ما وجد بابا من أبواب الخير إلا وتصدق وأنفق فيه ابتغاء مرضات الله عز وجل. وصنف الثاني من الناس الله عز وجل أعطاه مالا ولكنه استعان بهذا المال على معصيته، صرف هذا المال في شهواته ولذاته المحرمة، وهذا الصنف من الناس قد ذمه الله في كتابه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي يعني يشغله ماله عن طاعة الله عز وجل وعن الصلاة وعن ذكر الله تبارك وتعالى هذا هو الخاسر الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. عند الموت وعند معاينة سكرات الموت وعندما يرى الأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل للمتصدقين يتمنى الرجوع إلى الدنيا من أجل الصدقة، فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تودد الصدقة ثوابا عظيما، فالميت حينما يعاين هذا الأجر وهذا الثواب يريد أن يرجع إلى الدنيا لا من أجل الصلاة ولا من أجل الصيام ولا من أجل الذكر، وإنما من أجل الصدقة، فأصدق وأكن من الصالحين. ولكن ليس هناك رجعة من الموت، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا هو الصنف الثاني. وأما الصنف الثالث فقد أنفق ماله ليست في أشياء تقربه إلى الله وليست أشياء محرمة، قد ضيع ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إضاعة المال، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه هي أصناف الناس في الأموال التي أعطاه الله إياها. ربنا سبحانه وتعالى يحفزنا ويحثنا على الصدقة ويراقبنا بها ويعبنا عليها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اسمع، أول صفة من صفات هؤلاء المتقين الذين أعد لهم الله عز وجل هذه الجنات، قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أول صفة من صفات المتقين الذين يرثون الجنات أنهم كانوا ينفقون في حال الرخاء والسعة، ينفقون وفي حال الشدة والعسر ينفقون. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هكذا أيها الكرام يحفظنا ربنا سبحانه وتعالى على الصدقة والبذل في سبيل الله عز وجل. أعلم أيها المسلم أن هذه الصدقات التي تتصدق بها وهذه النفقات التي تنفقها في سبيل الله عز وجل تقيك مصارع السوء والآفات. هذه الصدقة تقيك مصرع السوء. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. تقيك مصرع السوء هذه الصدقة. هذه الصدقة تطفئ عنك غضب الرب سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: والصدقة تطفئ غضب الرب. أو الصدقة خفية تطفئ غضب الرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه الصدقة تطفئ الخطيئة وتنفوها، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. والصدقة خفية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذه الصدقة أيها المسلم هي التي تطهر بدنك وتطهر مالك إن كان قد شابه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيع يحضره اللغو والحلف الكذب، فشوبوه بالصدقة، أي طهروه بالصدقة. هذا البائع الذي يبيع ويشتري ربما يحلف على سلعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نطهر أموالنا بهذه الصدقات. إن البيع يحضره اللغو والحلف الكذب، فشوبوه بالصدقة. كذلك تطهر بدنك من الأمراض، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هذه الصدقة أيها المسلم تقيك حر الشمس يوم القيامة، في هذا اليوم الشديد شديد الحر، في هذا اليوم شديد الزحام، في هذا اليوم الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس فيغرق الناس في عرقهم، تكون صدقتك ظلا على رأسك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين الناس. كل واحد تصدق وأنفق، هذه الصدقة تأتي كظلة على رأسه يوم القيامة، تقيه حر جهنم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بينما الناس في كرب يوم القيامة إذ بظلال على رؤوس الناس دون أناس، فيقول أصحاب الظل: إلهنا ما هذا الفضل الذي منحتنا إياه؟ فيقول الله عز وجل: هذه صدقاتكم، هذه صدقاتكم التي تصدقتم بها في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا يكون في ظل العرش، في ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة. الصدقات أيها الكرام لها فوائد عظيمة تدفع الأمراض عن الجسد. قال صلى الله عليه وسلم: داروا مرضاكم بالصدقة، تدفع الأمراض عن الجسد. وكم سمعنا من قصص لأناس كانوا في غاية المرض والشدة، فإذا بهم يتصدقون بنية الشفاء فيصرف الله عنهم هذا الداء، يصرف الله سبحانه وتعالى عنهم هذا المرض بفضل هذه الصدقات التي يتصدقون بها. كان مرضاكم بالصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما علم الصالحون هذه الفضائل التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يتصدق ولمن يبذل في سبيله، كانوا يتسابقون في الصدقات، وكان الواحد منهم لا يجد غضاضة أبدا أن ينفق ماله من أجل الله عز وجل. بدا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة ذات يوم، فيذهب عمر رضي الله عنه مسرعا يريد أن يسلق أبا بكر، فيأتي بنصف ماله يضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت له مثلا. فجاء أبو بكر بماله كله وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله، لأنه يعلم عظم الأجر الذي سيأخذه مقابل هذه الصدقات. عثمان بن عفان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة، يتصدق ب300 بعير بأحلامها وأقدامها، لا ينقصها إلا الفارس فقط، حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يردد: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، غفر الله له وكتب له الجنة، فلا يضره شيء بالبضائع بالخيرات. فجاءه التجار يريدون أن يشتروا منه هذه البضاعة. قال كم تعطوني؟ قالوا نعطيك على الدرهم درهمين. قال أعطيك زيادة. قالوا نعطيك ثلاثة. قال أعطيك زيادة. قالوا نعطيك خمسة أضعاف. وخير خمسة أضعاف المال الذي دفعه سيأخذه. قال عبد الرحمن أعطيت زيادة. قالوا ليس في المدينة التجار غيره. فمن الذي أعطاك؟ قال أعطاني الله عز وجل عشرة قطعة أشهدكم أنها صدقة على فقراء المدينة وأخرجها لله عز وجل. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الفعل الذي فعله عبد الرحمن بن عوف قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة بماله بسبب هذه الصدقات وهذه النفقات التي أنفقها. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحة، وكانت حديقة مقابلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بها بئر فيه ماء عذب، كان النبي يحب أن يدخل ويشرب منها من هذا البئر ويأكل من تمرها. فقال يا رسول الله إني إن أحب مالي إلي بيرحة وإني أشهد أنها صدقة لله عز وجل أرجو خيرها وبرها. هكذا أيها الإخوة كانوا يتسابقون في البذل والإنفاق. أبو الدحداء رضي الله عنه كان عنده مكان في سلمات منه، فبعث لله عز وجل بنخلة في الجنة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم من عند رداح لأبي الدحداء في الجنة، كم من نخلة يانعة يافعة في الجنة لأبي الدحداء رضي الله عنه بسبب هذه الصدقات. فأنفقوا أيها الكرام وتصدقوا من مال الله عز وجل الذي أعطاه على الفقراء والمحتاجين، خاصة ونحن في هذه الأيام نحن مقبلون على عيد الفطر المبارك. أدلوا السرور على الفقراء والمحتاجين بصدقاتكم وبنفقاتكم، فإن من أفضل الأعمال ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقراء والمحتاجين في أمس الحاجة إلى الصدقات إذا إليهم بنفسك وأعطِ مالك تصدق بالمال أدخل السرور، ستجد سعة في رزقك وفي حياتك بسبب هذه الصدقات. قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة يعطيك الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد أيها الكرام هناك عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام وقتها في هذه الأيام المباركة ألا وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر هذه الزكاة هي ركن من أركان الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة يعني ليس كل الناس معهم أموال يخرجون زكاتها، فكيف يقيم عامة المسلمين هذا الركن بهذه الزكاة زكاة الفطر لأنها تجب على كل المسلمين. المسلمين سواء كان صغيرا أم كبيرا، حرا أو عبدا، غنيا أو فقيرا، تجب عليهم جميعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد، على الذكر والأنثى، على الصغير والكبير. فهي زكاة واجبة على كل الناس، على كل الناس، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، حتى الغني والفقير تجب عليه زكاة الفطر، طالما أنه يجد عنده في يوم العيد وليلته ما يكفيه هو ومن يعول، فار شيء عن ذلك وجب عليه أن يخرج هذه الزكاة. الفقير إذا أخذ الصدقة، إذا ذهبت بصدقتك إليه وهذه الصدقة زادت عن حاجته يوم العيد، يخرج زكاة فطره من هذه الصدقات التي تأتي، فلا عذر لأحد في عدم إخراج زكاة الفطر إلا الإنسان المعدوم حقا الذي لا يجد طعامه وطعام من يعود في يوم العيد أو ليلة، غير ذلك تجب عليهم زكاة الفطر. زكاة الفطر فرض فرضت في العام الثاني من الهجرة النبوية في شهر شعبان. الحكمة من مشروعيتها أنها تطهر صومك، تطهرك أيها الصائم. إذا كان قد وقع منك نقص في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان، هذه الزكاة تجبر هذا الكسر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائمين. حكمة المشروعات أنها تطهر الصائم، وكذلك هي طعمة للفقراء والمساكين والمحتاجين في يوم العيد، حتى لا يمدوا أيديهم في هذا اليوم، وحتى يجدوا فرح العيد وسعادة العيد في هذا اليوم بهذه الصدقات وبهذه النفقات. زكاة الفطر تخرج شعيرا أو من غال بقوت أهل البلد، تخرج حبوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون من بعدهم، أنهم كانوا يخرجونها طعاما من غال بقوت أهل البلد. ولكن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله أجاز إخراجها قيمة إذا رأيت أن هذا الفقير أو هذا المسكين يحتاج إلى المال، يجوز لك في هذه الحالة أن تعطيه مالا. أما الأولى والأفضل والأرجح عند العلماء جميعا أن إخراجها طعاما من غالب قوت أهل البلد هو المعتمد عندهم، فهو مثل الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة الكرام، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وفعل التابعين من بعدهم، كانوا يخرجونها طعاما. تجب زكاة الفطر بغروب آخر شمس يوم من رمضان، هذا هو وقتها، بعد غروب آخر يوم شمس آخر يوم من رمضان، في هذا الوقت يجب إخراجها. وقال بعض العلماء بل يجب بعد الفجر، صلاة الفجر من يوم العيد إلى صلاة العيد، يعني بعد ما تصلي فجر العيد إلى صلاة العيد، هذا الوقت هو وقتها. هذا رأي بعض العلماء، والرأي العلماء والرأي الثاني أنه من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولما كان هذا الوقت ضيقا لا يستطيع كل الناس إخراج زكاتهم في هذا الوقت الضيق، أجاز العلماء إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، لا أكثر من ذلك. هناك من يخرج زكاة الفطر من أول رمضان، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف أصلا لمشروعية الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الزكاة طعمة للفقراء والمساكين في يوم العيد، فإذا أخرجتها من أول الشهر فكيف ندخل عليهم الفرح والسرور في هذا اليوم؟ فوقت إخراج زكاة العيد في آخر يوم أو آخر يومين، في آخر يومين من رمضان. فعلينا أيها الكرام أن يعني نقيم هذا الركن من أركان الإسلام في هذه الأيام المباركة. أجاز العلماء أيضا أن توكل من يقوم بإخراج الزكاة عنه، يعني تثق في شخص من الأشخاص أو جمعية من الجمعيات تثق فيه فتعطيه مالك لكي يخرج عنك هذه الزكاة، هذا أمر قد أباه أباح العلماء وأجازوه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا صلاتنا، وأن يتقبل منا زكاتنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واذن همومنا وفرج كروبنا. اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل سفهاؤنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا واخواتنا ومن كان له حق علينا. اعتقنا جميعا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتقنا جميعا من النار يا رب العالمين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم شفع فينا الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم شفع فينا الصيام والقيام وقراءة القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا ممن صام فلم يكن له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولا تجعلنا ممن قام فلم يكن له من قيامه الا التعب والصبر. اللهم تقبل منا يا كريم. اللهم انت الغني عنا ونحن الفقراء اليك، فلا ترد اعمالنا في وجوهنا بذنوبنا، لا ترد اعمالنا في وجوهنا بذنوبنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليله القدر، اللهم بلغنا ليله القدر، اللهم بلغنا ليله القدر، واجعل لنا فيها اوفر الحظ والنصيب، اجعلنا فيها من عتقائك من النار، اجعلنا نقومها ايمانا واحتسابا، واغفر لنا بقيامها ما تقدم من ذنوبنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم امنا في اوطاننا، واجعل بلادنا امنا امانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. من ارادنا واراد بلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن ارادنا واراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسي واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا على هذا الجلال والاكرام. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. يعني اخوانكم في هذا المسجد يعني يقومون على تجميع زكاه الفطر، ثم بعد ذلك يخرجونها للفقراء والمحتاجين، فمدوا ايديكم اليهم وكونوا عونا لهم. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.